السؤال الحادي والستون: ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ الجواب: مثل قوله ثم استوى إلى السماء، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، وقوله سبحانه وتعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وقوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء. قوله ثم استوى إلى السماء، كلمة استوى تعدى بحروف مختلفة، تعدى بإلى، ويكون المعنى منها القصد. ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، أي إلى خلقها وإنشائها، وتعدى بعلى ويكون المراد منها الاستقراء، كما قال سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، 7 آيات في القرآن بهذا اللفظ. والمراد منه العلو، علوه سبحانه وتعالى على العرش واستقراره عليه، وتعدى بالواو، فيكون المعنى معا، يقال استوى الماء والخشبة، أي استوى الماء مع الخشبة أو مع رأس الخشبة، وتكون جرد عن الأداة ويكون المعنى كمل. قال الله سبحانه وتعالى فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فالمراد بالاستوى هنا بمعنى كمل. إذن فقوله ثم استوى إلى السماء هذه صفة فعلية، أي كفد إلى خلقها، وقوله ثم استوى على العرش أي أنه علا على العرش واستقر عليه، وهو مع ذلك مطلع على خلقه ومهيمن عليهم وعالم بكل ما يصدر منه. ثم الآية الثانية: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. الإتيان من الله عز وجل متى يكون؟ يكون يوم القيامة. قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. فالإتيان والمجيء صفات فعلية، وقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فطيه للسماوات وقبضه للأرض هذه من الصفات الفعلية. قال الله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذن فهذه أيضا من الصفات الفعلية. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في غير آية بأنه خالق، لكن لم يقل بيدي إلا بآدم. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يباشر شيئا من خلقه بيده إلا بآدم. خلق آدم بيده، وكتب التوراة لموسى عليه السلام بيده، وغرس جنة عدن بيده. إذن فكتابته للتوراة بيده صفة فعلية، وخلقه لآدم بيده صفة فعلية، وغرسه أشجار جنة عدن بيده صفة فعلية. قال سبحانه وتعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء. المراد أن الله كتب لموسى في الألواح من كل شيء يحتاجه الرسل من البيان. ومعروف أن الله سبحانه وتعالى لما ذهب موسى مكالمة رب للدكتور أن الله أعطاه الألواح وكانت سبعة، وأنه جاء ولما وجد قومه كالعبد العجل ألقاها فكسر بعضها، وكان ذلك نتيجة للغضب. وهذا من الحجج على أن طراد الغضبان لا يقع كما احتج به ابن القيم رحمه الله في رسالته الصغيرة غاثة اللهبان في صلاة الغضبان. فرفع اثنان وبقي خمسة، وهذا وإن كان مسند لكن رفع الاثنين ما أدري هل هو مسند أو من الإسرائيلية. قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع الأبصار ويخسره. وفيه حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره منه سبحانه جل وعلا. إذا ما هو التجلي هنا؟ يعني إزالة الحجب أو كشف الحجب بينه وبين الجبل. فلما تجلى الله عز وجل للجبل وكشف الحجب عن وجهه إلا كالجبل، هذه في مسأله. وقوله إن الله يفعل ما يشاء، قول أو تدريب بعض المبتدعين، لأن الله سبحانه وتعالى جماد غير متحرك، يسلبونه من جميع صفات الكمال ويزعمون بأن هذا تنزيه. فإذا نزهوه عن هذه الأفعال أو عن هذه الصفات الذاتية أو الفعلية لزم من ذلك أنه عاجز عن أن يفعل ما يشاء. الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه بأنه يفعل ما يشاء. هذه الأدلة، والمؤلف لا يدخل الاستيعاب ولكن يقصد الإتيان بما يدل على هذا الباب، هو باب الصفات الفعلية، وإن كان لم يدخل الحق ثم بعد ذلك أمثلة على الصفات الفعلية من السنة.